السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد. تعرف الله عز وجل إلى عباده في كتابه باسم الغني وأمر الناس وعباده أن يعلموه، فقال: واعلموا أن الله غني حميد، وهو الغني الحميد. علم أن ربي ذي الغني، قل له إلى غسى علم أن ربي ذي الغني. اسم الغني من أسماء الله الحسنى، واسم عظيم. ما أحوج الناس اليوم ذا علم اسمي، لأنه ونقوم ننس اسمي الغني، استقر في قلبه ولم يشك فيه، استغنى عن الناس. أسين سعيش يثنى الأزمة، قلنا أزمة الرازقية، فترى الناس يسهل في لسنة ذا منطفن الرشوة، يسهل في لسنة ذا على الحرام أشغال، وتم نرر بذ الغني قارنا يمون طفر رشوة غضي عن الدريا من خذي مرة الحرام يمكن أن ابنه أخا. سبحان الله، ربي ذي الغني. ده شو معنى الغني؟ الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره لكماله، ورح وجغر غرني مدل أنه نشطي سعب. سمي ذو اليسار والمال غنيا لأنه يستغني بماله عن الناس. سعب ورح وجغر سقصيغنا الطلبغنا الخمايكرا كان يسمى وينك سعان سمى ذا الغني. ثم ربي سبحانه وتعالى غني لذاته، كما أن العبد فقير لذاته. غني لذاته لأنه بيده خزائن الأرض والسماوات، وبيده خير الدنيا والآخرة، وإذ ربي جل جلاله. أما العبد فقير لذاته، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يملك شيئا إلا وني دفن قعبطي مسيح ساكرة. فالعبد فقير لذاته، محتاج إلى ربه، مضطر إليه في خلقه وإيجاده وحتى قوام نفسه. لو كان مشي ربي سبحانه وتعالى ونسي لا رقلقع، وجودنا متعلق بذات الله عز وجل، وحتى قوامنا وعيشنا متعلق بذات الله عز وجل. لو كان ربي سبحانه وتعالى أغدي تكارة أغدي رزقارة أغير حمارة وانت عشار. فربي غني لذاته والعبد فقير لذاته. لهذا في مسند الإمام أحمد عن بسر ابن جحاش قال: بصق النبي صلى الله عليه وسلم يوما في كفه فوضع أصبعه عليه ثم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، خلقتك من مثل هذا فأنى تعجزني، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت في الأرض وللأرض منك وإيد، حتى إذا بلغت التراقية فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقية قلت: أتصدق، آن أوان الصدقة، أي فأن أوان الصدقة. ينوسك أي النبي صلى الله عليه وسلم كبصق على يده ثم وضع أصبعه على كفه. إن دبنا أسهر أنه سوكيك دخل قربث للدمان مهين. إن دا إزمرك ربي سبحانه وتعالى حذر الصينة، يعني ويزمرر. إن دا ثنم كيث الليطة، يعني ما مهين. إن دا لما يسوفك الدرجة زفكك الصحة الطول ذا العرض، إن دا ثقرت سنكيم السعيق نكيم الكاغ، إن دا تصدود قلقاع وللأرض منك وإيد، أي تتكبر قلقاعك يمكن، يعني أرث حوجد حد. إن دون بعض صهيت غفلت المذلح قد لحظة الموت نغس قرط بغى الصدقة إن دمشيد الوقت صدقة ثورة إواضين ربي سبحانه وتعالى الحديث القدسي غي لا تنسوا أصلكم بالك صوت مهما ملكت ومهما كسبت ومهما وصلت أسهر أن لصلك يعني من ماء مهين ضربي كنيد الغاني خشيد الفقير وذ الفقير كلتي حاجة محالة زمرت يعني تستغني عن ربك طرفة عين. لهذا أكمل الخلق أعظمهم لله عبودية وأشهدهم في نفسه عجزا وفقرا إلى ربه. ده شو المعنى؟ أكنت عبد ربنا كنت سويت الخبر وتمنط بليك ضصة وتسوي ترى ربي سبحانه وتعالى أزمر ترى لربي جل جلاله وتخدم تكرا بلا خالقك وربك وبارئك ورازقك أزمر ترى عشت الدنيا ذي. لهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ويتجر غرث نفسيتي ولك نكذ دروس أثن ميلا ثوكلتي غث نفسيتي وضاعه. لا أستغني عنك يا ربي طرفة عين، أنا محتاج إليك ومضطر إليك ومفتقر إلى رحمتك. ربي جل جلاله غني، غني في كل شيء، غني عن الولد والصاحبة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض، أو هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وريح وجه ربي ثمت وريح وجه الدرية حاشا لله، أين قلن قل قاعد وين قلن قيني وما بينهما وما فيهما ملك لله. قال ريح وجه أريد حوجارة، أريد حوجارة. ربي غني عنا، لم يخلقنا لم يخلقنا استكثارا من قلة ولا استقواء من ضعف ولا استئناسا من وحشة. أهذا وين مغدي خلق ربي سبحانه وتعالى يسوحش حاشا لله وحوجارة غني. أهذا تنويت مد خلق ربي بزاف العباد يبغى غادي تقوى سينا حاشا لله هو القوي. أهذا ربي سبحانه وتعالى تنويت مد خلق كذا غنس الكثرة لأنه غيما نسي تحوج كذا سحد حاشا لله. ربي سبحانه وتعالى غقار وما خلقتكم إلا لعبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أو كما في صحيح مسلم الحديث العظيم الذي يملأ القلب مهابة حديث القدس إن حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهي حديث عظيم، حديث أي القدس حديث عظيم كله يعني نهضر في غين الله عن خلقه كل معناه ينصب عن فقر العباد إلى خالقهم. انو نحوج المكلين نحوج الشرابين نحوج اللباسين نحوج غدي فكيرنا ما يفكا يغد ني غير على غد ني غير استجبغد ازحور ينقص غرغورس لانه ربي ذا الغني ربي ذا الغني. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى حذرث حذرث ما لا تخدم من الخير ما لا تصدق ما كان السينم يعني سنفع ربي نفطر رمزني اكن قرن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة أو قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سبحان الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ورثمس ربي ذي الفقير حاشا لله أين يكون يطلب إيوش يدنا أنك اليهود أن ندي وش يخدق رحمة صدقهم رحمة خدمهم أقرض الله قرضا حسنا يعني نحواج وريحواج على ربي سبحانه وتعالى إقرض رحمة خدمة رحمة صدق رحمة خدمة الخير لأنفسكم لفائدتكم باش يكون يأجر باش يكون ديفك ثواب ما كانتش مغل الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها سواش بما كنتم تعملون. لهذا من من على الله بطل عمله. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يتبعها أذى. وبعد الناد والله هو الغني الحليم ربي غني حليم بالك السيني مين يتخدم ما كذر بيق حواجا حاشا لله. ومن بعد الناد إن دمثني متيد إن دثني بطل إن يتخدم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى كالذي ينفق أمواله رئاء الناس. مثني متيدك ينغث أن تبطل الصدقة أربي أريح وجرد الغني أريح وجرد الغني. بالعكس مرتي لتحواج تصعيد الدين ساعتها كريدي ذا مقران تحصل ذا مكاه ترد ذا الوقت ذا الفرصة ذا الموقع يعني أن دارت قلت غرسيد ربي هديفك. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصي أصحابه ونقص عن دين نغيح وجر بي سبحانه وتعالى كرسيني اللهم اغنيني اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك اغنيني بفضلك عمن سواك. فربنا غني عن العالمين لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لا يحتاج أحد لا تنفعه طاعة الطائعين كما أنه لا تضره معصية العاصين. ما تحج إن تروي منك يكون مياه بل عكس إن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ربي ذا الغني إن تكون مياه حواجا تكون مياه حواجا إن بالعكس كفر ثكن تبغيم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا تذر رمزة فإن الله غني حميد ظل غني والله ما يحوجكم. بالعكس إن ربي سبحانه وتعالى من كمال تمام غناي إن زمركم سنقراك مثل مدوى قوم طنين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم آخرين. فربي من كمال غناه وتمامه ولحوج لك العبادة يقلقع لا يحتاج إلى أحد غني بذاته ولذاته. فما ثم نطن ربي ذي الغني تعلق قلبك بغناه لأنه ربي القرآن جل جلاله قارن بين اسمه الغني والحميد إلا السر ذم قرآن والغني الحميد لأن ليس كل غني حميد إلا يوني ساعة غوري علي مرادة شو يقسعة بصحو سنفعنا رمضان قين يقسعة فتراه بخيل ولعل غيس وش يقسعة غكين إسخل ميثي وين ديري أفسد يعني انطر مدان. هذا يحمد ربي حاشا لله ربي غني والغنى المطلق الكامل ومع ذلك أنعم وأجاد على الناس إفكا إنفاق بذل وأعطى وتصدق ويد الصح سنفعناك العباد من رزقه فحمد على ذلك. مارك يخدم يون المزية نصي تعطيك الصحة بارك الله فيه دشد نيني قربي جل جلاله لمزيتك ندنثي نصور سيد روحا فيحمد على ذلك. فقال هو الغني الحميد أي غنى حمد عليه لأن غنى الله استفاد منه خلقه بأن أنفق عليهم وأجاد عليهم وأعطاهم ما أرادوا سألوه فأعطاهم دعوه فاستجاب لهم. فهثن الغني الحميد يحمد فليس كل غني يحمد فليس كل غني يحمد. فاسم الله الغني من أسمائه الحسنى العظيمة التي تعرف الله بها إلى عباده وأمرهم أن يعلموها مدنا ربي واعلموا لأنه في علمك أن الله غني دوني ذي الإيمان دوني ذي اليقين عقيدتك بالله يعني تمقرن ما تمتن ربي ذي الغني فترى طمعك فيما أيدي الناس غير زلوث إلى قد سيأسطينس عن مدن مرة تمنط بليك ربي كل شيء غر غرسي قال بل بيده ملكوت كل شيء أتسوه النط إنه غر حوجة لك ما كستينتين أديف كذا حوجة السنر وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم يطعم ربيتك واستكن رمدا أكد في كاتشط نسور حواجر لأن الصمد غني بذاته لا يحتاج إلى خلقه فاسم الغني من أسماء الله الحسنى العظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام شوفته كان إذا أراد أن يستسقي مرضي لي يعني مولش لهوا دش يقل ليقا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت إلينا قوة وبلاغا إلى حين أكيد لا يقار كما في الصحيح واجعل ما أنزلت إلينا قوة وبلاغا إلى حين بالصح حمز ورقرس أنت الغني ونحن الفقراء مستعرف ترى بليك ذا الفقر يطلي تربي ذا الغني وكين فعشرا فترى من الناس من تكبر وتجبر وكفر وفجر إيواش لنوري من الناس العقيدية أنه ربي ذا الغني أنه ربي ذا الغني جل جلاله فاسم الله الغني من أسماء الحسنى العظيمة التي ينبغي على الناس أن يقفوا في معناه وقوفا طويلا لأن عقيدتنا بربنا سوكا يوجد اسم ربي بزاف اسم ونس باش تنسن ونعلم دشو المعنين ونعبد ربي سيس فما تعلم الغني نسين انت الغني فكيد نكيد الفقير الغني فكيد نكيد الفقير أسأل الله عز وجل أن يغنينا بفضله عمن سواه وأن يكفينا بحلاله عن حرامه نسأله الجنة ونعوذ به من النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.